بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب فيما جاء في كراهية إتيان الحائض. نعم. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. هذه الترجمة معقودة في بيان أن الحائض لا يجوز مجامعتها، لا يجوز جماعها، وقد جاء ذلك في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عدم إتيان النساء في حال الحيض، أي في قبل في خروجهن أو في قبولهن لا يجوز المجامعة. قد سبق أن مر بنا المباشرة في المرأة، وأنه قد ثبت الحديث: تصنع كل شيء إلا الجماع، فلا يجوز مجامعة المرأة، وذلك أن الأمور المحرمة. وقد ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن يعني ذلك يعني من الكبائر، وأن فيه يعني هذا الوعيد الشديد. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن هذا على التغليظ، يعني أنه ليس كفرا مخرجا من الملة، وذلك أنه لو كان كفرا مخرجا من الملة ما احتاج أو ما يعني لم يكن كفارته أن يتصدق الإنسان في دينار أو بنصف دينار كما جاء في الحديث الذي سيأتي، يعني من أتى أيضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار، فلو كان ذلك كفرا لما كان فيه هذه الكفارة. ولكن إذا استحل يعني الأمر المحرم، يعني استحل إتيان الكاهن، وكذلك استحل إتيان المرأة في دبرها، أو استحل إتيان الحائض، فإنه يكون كفرا باعتبار الاستحلال. وأما يعني بدون استحلال فإنه يكون كفرا دون كفر، ليس كفرا مخرجا من الملة. وكذلك أيضا بالنسبة للكاهن، يعني استحلال الإتيان الذهاب إليه أو تصديقه، يعني كونه يصدق فيما يقول من الأمور المغيبة التي اختص الله عز وجل بعلم الغيب وأنه لا يعلمه إلا هو، فكون يذهب إليه ويصدقه فإن هذا يعني يكون كفرا. وقد جاء في الحديث فيما يتعلق بالكاهن أن من ذهب إليه وأتاه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي أنه يحرم ثوابها ويحرم أجرها، ولكنه لا يلزمه إعادتها، ولكن ثوابها وأجرها حرم إياه لهذا الجرم الكبير الذي اقترفه والذي وقع فيه. والمقصود بالكراهة هنا التحريم، يعني كراهة يعني إتيان المرأة في الحائض في دبرها، إتيان الحائض وكذلك المرأة في دبرها، إنما هو يعني كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه. قال حدثنا أبو ندار بندار هذا لقب لمحمد بن بشار، ويأتي ذكره كثيرا باسمه، ويأتي ذكره أحيانا بلقبه، ويأتي أحيانا جمع بين اللقب وبين الاسم. وألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص واحد شخصين، إذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر بكل لقبه في موضع آخر، الذي لا يفهم ولا يدري أن بندار كني لمحمد المشار يلتبس عليه الأمر، وقد يظن أن بندارا شخص آخر غير محمد المشار، والواقع أنه هو يذكر باسمه في بعض الأحيان ويذكر بلقبه في أحيان أخرى. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبهز بن أسد، وبهز بن أسد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قالوا حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حكيم الأثرم، عن حكيم الأثرم فيه لين أخرج حديثه أصحاب السنن، أصحاب السنن. عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي تميمة الهجيمي وهو طريف بن مجالد وهو ثقة أخرج له بخاري وأصحاب السنن، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. والحديث يعني له شواهد، يعني فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة. نعم، هذا هو الدليل على أنه ليس بكفر، أنه ليس بكفر مخرج من الله، وإنما هو معصية وهو على التغليظ، لأن الكفر لا يعني يتخلص منه في كفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. محمد هو البخاري، محمد هو ابن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه وهو عند وقد أخرجه الترمذي وكذلك أيضا النسائي كما ذكره ابن السني. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ من ذهب إلى الكاهن وصدقه، من ذهب إلى الكاهن وصدقه أو استحل يعني الذهاب إليه فإنه يكون كفرا. يذكر العلماء في ضابط الكفر الأصغر والشرك الأصغر أنه ما أتى تسميته في النصوص بأنه كفر أو شرك، وليس فيه صرف عبادة لغير الله أو تنديد. إيش؟ يذكر العلماء في ضابط الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر أنه ما أتى تسميته في النصوص بأنه كفر أو شرك، وليس فيه صرف عبادة لغير الله أو تنديد. فهل هذه الأعمال إتيان الحائض أو الذهاب إلى الكاهن من غير تصديق يقال له من الشرك الأصغر لأنه جاء تسميته بالكفر؟ هو كفر دون كفر كما قال الترمذي على التغليظ. ممكن يقال شرك أصغر كفر أصغر. نعم، كفر دون كفر هو الأصغر الذي لا يخرج من الملة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفارة في ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا الحسين بن حريف قال أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب الكفارة في ذلك، يعني في إتيان الحائض، إتيان الحائض الكفارة فيه أن فيه كفارة، وكفارته تصدق بدينار أو نصفه. وقد جاء الحديث في روايات مختلفة فيها دينار وفيها نصف دينار وفيها دينار أو نصفه كفارة، وأرجح يعني هذه الروايات ذكر الدينار والنصف، دينار أو نصفه، هذا هو الأرجح من الروايات في ذلك. وجاء في بعض الروايات وهي يعني مرفوعة كما هنا، وهو أنه إذا كان الدم يعني في أوله وفي فورته فإنه يكون الكفارة فيه دينار، وإذا كان في آخره فإنه يكون نصف دينار، يعني أن هذا التفصيل والتفريق بين النصف وبين الدينار في حال في اعتبار حالتي الحيض، فإن كان شديدا وفي وقت فورته فإنه يكون دينار، وإذا كان في أواخره وكون في صفرة أو كدرة فإنه يكون نصف دينار. والشيخ الألباني يقول إن هذا ثبت مرفوعا موقوفا على ابن عباس، موقوفا على ابن عباس الذي هو التفريق بين كونه يعني شديدا وكونه غير شديد. وأما ما يتعلق بترجيح بعض الروايات على بعض، فكما ذكرت رواية الدينار ونصفه هي أرجح من ذكر الدينار وحده وذكر النصف نصف الدينار وحده. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو بن إياس السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن خصيف. عن خصيف بن عبد الرحمن، وهو صدوق أخرج له. سيء الحفظ. نعم. صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج له. أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن مقسم. عن مقسم مولى بن عباس، وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث المروزي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة السكري. عن أبي حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون. نعم. محمد بن ميمون وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. والسكري هذه ليست نسبة إلى السكر، إلى صناعة السكر ولا بيع السكر، وإنما هي وإنما كان حلو المنطق، ويعني فقيل له السكري نسبة إلى حسن حلاوة منطقه وحسن تعبيره، فقيل له السكري، وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه منسوب للسكر، ولكنه هنا إلى حلاوة المنطق. نعم. عن عبد الكريم. عبد الكريم مالك الجزري ثقة، أخرجه أصحابك في الستة. عن مقسم عن ابن عباس. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. نعم. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. نعم. وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. يعني يكون فيه كفارة دينار أو نصف كفارة أو نصف دينار، يعني يكون فيه كفارة، قال به بعض أهل العلم ومنهم أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة المذاهب السنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي ثقة أخرج أصحاب في الستة إلى ابن ماجه. وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقال ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب في الستة يستغفر الله ولا كفارة عليه، يعني أنه ذنب يكفي فيه الاستغفار وأنه ليس عليه كفارة. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإبراهيم النخعي. وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهو قول عامة علماء الأمصار. هو قول عامة يعني كثير أو أكثر علماء الأمصار أنه لا كفارة عليه. ولكن الحديث صح فالأخذ به هو المطلوب وهو دينار أو نصفه. قول الشيخ أحمد شاكر وأما التفصيل بين حالي الدم أو وقتيه فإنه تفسير من الرواة قطعا ثم دخل على بعض الرواة عنهم فظنوه من متن الحديث فنقلوه كذلك. وقد حفظ لنا سعيد بن أبي عروبة الدليل الصريح على أن التفسير أو التفصيل إنما هو من بعض الرواة. هو على ابن عباس، هو موقوف على ابن عباس. في رواية البيهقي ففسره قتادة قال إن كان واجدا فدينار وإن لم يجد فنصف دينار. كان واجدا نعم يعني معناه أنه يعني كان موسر، يعني إن كان موسرا فدينار وإن كان يعني غير ذلك فنصف دينار. هذا تفسير التفريق. وفسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الدم فدينار وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار. هذا مثل الأول مثل الذي جاء في الأصل في المتن، يعني أنها إذا كان في أوله وإذا كان في الصفرة اللي في آخره يعني يكون الفرق بينهما فقريبا من قريب ما جاء في الأصل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. ثم رد أبو عيسى باب أبو عيسى رحمه الله باب في الدم في الثوب يصيبه دم الحيض. ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب يعني كيف يغسل. وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال حتي، يعني معنى ذلك أنها تحكه يعني حتى يذهب يعني جرمه وعينه إذا كان شيء فوق الثوب، ثم بعد ذلك تقرصه بالماء يعني بأصابعها يعني تحركه بأصابعها حتى يعني يظهر ما كان داخلا في الثوب، ثم بعد ذلك ترش عليه الماء تصب عليه الماء يعني بعد أن حتت ما كان يعني له جرم وله عين، ثم بعد ذلك قرصته بأصابعها بمعنى حركته حتى يعني يخرج ما كان في داخل الثوب وما كان مختلطا مع أجزاء الثوب، ثم بعد ذلك تصب عليه الماء يعني حتى يعني يطهر بذلك. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر ثقة صدوق أخرج مسلم وأبو داود والترمذي مسلم والترمذي مسلم والترمذي والنسائي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن فاطمة بنت المنذر. عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وحديثها أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن. أبو هريرة مرة ذكره وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وأم قيس بنت محصن الأسدية أخت كاشع بن محصن صحابية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقد اختلف العلماء في الدم يصيب الثوب يعني هذا مطلقا يعني بعد ما ذكر ما يتعلق بالدم الحيض ذكر ما يتعلق بالدم مطلقا. قد اختلف أهل العلم في الدم يصيب الثوب فقال بعض أهل العلم إذا كان مقدار درهم وصلى فيه ولم يغسله فإنه يعيد الصلاة يعني معناه إذا كان درهما أو مقدار درهم فأكثر ولم يحصل منه غسله فإنه يعيد الصلاة. ولكن الصحيح أن الإنسان إذا صلى في الثوب وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يعيد وأما بالنسبة للوضوء كما عرفنا الحدث فإن من صلى وهو محدث يجب عليه أن يعيد. وبالنسبة للنجاسة الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه وفيهما قذر وجاءه جبريل وأخبره في أثناء الصلاة بذلك فخلع نعليه في الصلاة وواصل. فهذا يدل على أن مواصلته واعتباره ما مضى دال على أن ذلك يعني لا يلزم إعادة لأن لو كان يلزم إعادة لاستأنف الصلاة ومثل ذلك لو لم يعلم إلا بعد الفراغ منها فإن الصلاة صحيحة. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان أكثر من الدرهم أعاد الصلاة والدرهم وما دونه ليس في إعادة. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. نعم مرة ذكرهما. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق. يعني ولم يوجب يعني بعض أهل العلم الإعادة ولو كان يعني كثيرا ولكن إذا كان يعني إذا كان في أثنائها فإن كما هو علوم يعني يواصل إذا كان إزالته يمكن أن يزيل ما فيه النجاسة ويواصل كان يكون مثلا عليه يعني نعلان يعني يزيلهما أو في يعني شيء لا تنكشف معه العورة يعني يزيله ويواصل الصلاة فإنه يزيله. وإذا كان يعلم إلا بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا يعيدها. وبه قال أحمد وإسحاق مرة ذكرهما. نعم. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم. وقال يعني مع أنه لا يعفى عن شيء يعني يجب غسله ولو كان يسيرا. وأبو العلم يقول إذا كان يسيرا لا يؤثر. تحديد بالدرهم إيش دليله؟ ما نعلم له دليل لكن يعني معناه أنه شيء يسير يعني معناه فرق بين اليسير والكثير الدرهم يعني اعتبروه حد اليسير وما زاد على ذلك يكون كثيرا. ما نقول مرجعه الى العرف ما عدى يمكن ويمكن ويمكن انه عشان الدرهم انه يعني من ناحيه الحجم يقيسون به لهذا جاء صاحب اللمعه لمعه قدر الدرهم لمعه قدر الدرهم لم يصلها الماء امره بالاعاده. يقول ما يمكن يقال ما فحش في العادة والعرف فهو النجس وما كان قليلا والله على كل هو الشيء اليسير، أقول الشيء اليسير يعني أمر سهل معفو عنه، وأما الكثير هو الذي يحتاج. ولكن الكلام على كون الإنسان يعيد أو لا يعيد، هو لا يعيد إن كان كثيرا ولا قليلا، إذا كان بعد فراغ الصلاة فإنه لا يعيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم تمكث النفساء. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، فكنا نقلي وجوهنا بالورث من الكلف. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. ثم رجع أبو عيسى: باب كم تمكث النفساء، كم تمكث النفساء يعني في نفاسها بحيث تدع الصلاة والصيام في تلك المدة. والمقصود أنها، والذي جاء في هذا الحديث الذي أرده المصنف، أنها تمكث 40 يوما، وهذا إذا لم يحصل لها طهر قبل ذلك. أما إذا حصل لها طهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولكن إن عاد عليها في 40 عادت الجلوس، إن عاد عليها في 40 عادت الجلوس، وإذا تجاوز 40 فإنه لا يعتبر نفاسا، فلتغتسل وتصلي بعد تمام 40، وبعد تمام 40 تغتسل وتصلي وتصوم، ويكون يعني ذلك ليس دم نفاس، وإنما هو يعني دم فساد فيمنعها من الصلاة والصيام، فيكون مثل الاستحارة. وما كان في حدود 40 فإنها تجلسه، وإن انقطع في أثنائه فإنها تغتسل وتصلي، وإذا عاد قبل 40 فإنها تعود إلى الجلوس. وقد أورد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني معناه أنه محدد لها، أو هذا شيء محدد يعني للنساء. وقد جاء يعني، والحديث في إسناده مستهى الأزدية وهي مقبولة، ولكن له شواهد، أقول له يعني شواهد من غير هذا الطريق تدل على التحديد للأربعين ليلة. فكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. نطلي وجوهنا بالورث من الكلف يعني من تغير اللون، يعني تغير اللون يعني فكنا يطلينا وجوههن بالورث، والورث هو يعني نبات طيب. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج أصحابه الستة. عن شجاع بن الوليد أبو بدر. شجاع بن الوليد أبو بدر صدوق، أخرج له صدوق ربما وهم، صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. نعم. عن علي بن عبد الأعلى. عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن. عن أبي سهل. عن أبي سهل وهو كثير بن زياد. كثير بن زياد ثقة، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مسة الأزدية. عن مسة الأزدية وهي مقولة، أخرج حديثها أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم سلمة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة. واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع العلماء وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن النفس تجلس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. يعني معناه أن الدم يعني في حدود 40 هو نفاس، وإذا كان بعد 40 ما يعتبر نفاس، وإن حصل طهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، ولكنها إن عاد عليها الدم فإنها تعود للجلوس إلى تمام 40. فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. نعم، يعني أن يعني إذا كان الدم استمر بعد 40 فأكثر أهلهم قالوا إنها لا تدع الصلاة، يعني معناها تغتسل وتصلي، فيكون هذا مثل دم الزكاة، مثل دم الاستحاضة. نعم، وبعض أهل العلم أوصله إلى 40 وبعضهم أوصله إلى 60. نعم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني يقولون بأن 40 هي النهاية لجلوس النفاس. ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر. نعم، يعني 50، يعني 40 هذا قول يعني جمهور العلماء، وأنها يعني ما تزيد على 40 وأن ذلك تغتسل وتصلي، يعني 40. القول الثاني الحسن البصري أنها 50، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. والقول الثالث ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. وعطاء بن أبي رباح هو المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وعامر بن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة نفساء انقطع دمها بعد 27 يوما، وبعدها رأت صفرة أياما، ثم رأت كدرة بلون بني أياما أيضا، وهي حتى الآن لم تنهي 40، فماذا تفعل؟ هذا يعتبر نفاس، ما دام في صفرة وفي يعني كدرة فهذا نفاس، لأن يعني مثل الحيض، الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وكذلك في زمن النفاس نفاس، ولكن الكلام على الطهر، إذا وجد الطهر وهي في داخل 40 فإنها تغتسل وتصلي، ولو عاد عليها الدم فإنها تعود للجلوس إلى تمام 40. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. ثم أورد أبو عيسى باب في الرجل يطوف على نسائه في غسل واحد، يعني أن ذلك سائر. وقد أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. نعم. قال حدثنا بندار عن أبي أحمد، أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة، عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي رافع، وفي الباب عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. نعم، وقد روى محمد بن يوسف هذا الحديث هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. ثم ورد الحديث من طريق أخرى ويعني وبألفاظ أخرى لأنه ذكر فيه معمر بن راشد بكنيته وذكر فيه قتادة بكنيته لأن معمر بن راشد كنيته أبو عروة وقتادة كنيته أبو الخطاب. وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى لأن وفائدة ذلك مثل ما مر في الألقاب لا يظن شخصين فالذي لا يعرف إذا وجد في الإسناد الأول معمر وقتادة والإسناد الثاني لم يجد معمر ولا قتادة ولكن وجد أبا عروة ووجد أبا الخطاب فيظن أن أبا عروة وأبا الخطاب غير معمر وغير قتادة. نعم. قد روى محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة. يعني خطأ كون قال ابن أبي عروة وإنما هو أبو عروة يعني مقصود بالمعمر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. ثم أرد أبو عيسى باب في الرجل في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. باب في الجنب إذا أراد أن يعود يعني إلى الجماع مرة أخرى فإنه يتوضأ بينهما بين الاتيان الأول والاتيان الثاني يعني قبل أن يغتسل ويعني يستحب له أن يتوضأ بين الاتيانين. وأرد أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا وهذا الوضوء إنما هو الاستحباب وليس للوجوب. قال حدثنا هناد عن حفص بن غياث هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في قطع ثلاث الباب مسلم وأصحاب السنة. وحفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم الأحول عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل الناجي واسمه علي بن داود وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. قال رحمه الله تعالى باب أو باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فأخذ بيدي رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب الرجل إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، يعني أنه وجد أنه بحاجة إلى أن يقضي حاجته، وأنه يعني لا يستطيع المواصلة يعني في الصلاة، لأنه يكون مشوش البال ومشوش الفكر بهذا الذي يدافعه. فإذا أقيمت الصلاة وكان الإنسان بحاجة إلى أن يقضي حاجته فإنه يبدأ بقضاء الحاجة، ولا يدخل في الصلاة وهو مشوش البال، لأن ذلك يشغله عن الصلاة، يشغله عن الصلاة وعن ما هو مطلوب منه في الصلاة. فليبدأ بالخلاء، يعني وله عذر في التخلف عن الجماعة، يعني كون حصل له شيء يحتاج معه إلى قضاء الحاجة وأنه لا يستطيع المواصلة فإنه معذور. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه كان إمام قومه، فكان أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل وقدمه وذهب وقضى حاجته. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. يعني يبدأ به ويؤخر الصلاة، وذلك أنه لو دخل في الصلاة وهو بحاجة إلى قضاء الحاجة فإنه يتشوش باله ويتشوش فكره، فلا يكون عاقلا للصلاة ومتمكنا من الاتيان بها على الوجه المشروع. وقد جاء في بعض الأحاديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني الأخبثان هو البول والغائط، وذلك أنه يعني قول المدافعه يعني معناه أنه يغالبه وهو مشغول، يعني يخشى من انطلاق يعني هذا الذي يدافعه، فتجد يعني يصلي وهو مشوش البال. فإذا كان بحاجة إلى قضاء الحاجة فإنه يؤخر، فإنه معذور في التخلف عن الجماعة بحيث يقضي حاجته، وإن أدرك الصلاة حضر وصلى ما أمكنه، وإلا فإنه معذور في عدم معذور في ترك الجماعة. قال: حدثنا هناد بن السري عن أبي معاوية. هناد بن السري مرة ذكره، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه. هشام بن عروة مرة ذكره، عروة هو بن الزبير بالعوام، ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الأرقم. عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. قال: وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، صديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة وثوبان. وأبو هريرة مرة ذكره، وثوبان رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. يعني مثل هذا الذي ذكر في الإسناد السابق. ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. وهذا إسناد آخر يعني فيه ذكر رجل يعني قبل عبد الله بن أرقم. نعم. قبل عبد الله بن أرقم، وهيب هو بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق قالوا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغل. يعني أنه إذا دخل في الصلاة بالفعل فلا ينصرف ما لم يشغل، يعني ما لم يعني يكون فيه مدافعة، يعني بمعنى أنه مشغول البال ويعني يحاول منع ذلك، يعني فإذا كان يخشى انطلاقه وانفلاته منه فإنه يتعين عليه أن يقطع الصلاة، وإن كان تمكن من ذلك وعقل صلاته فإنه يستمر فيها. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. إذن ماذا نقول في صلاة من دخل وهو يدافع على التحريم أو الكراهة لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافع؟ وإذا كان إذا كان أنه يشوش، إذا كان يعني فيه التشويش وأنه لا يعقل صلاته فلا شك أنه لا يجوز ذلك، وإذا كان أنه ما عنده الشدة التي يخشى من ورائها الانطلاق والانفلات منه بحيث لا يستطيع منعه، فإن الأمر في ذلك أنه يستمر ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ غفر الله لك، ذكرتم بالأمس أن كل ما يخرج من فرج المرأة نجس، فهل يدخل في ذلك منيها؟ هل منيها مني المرأة؟ لا، يعني المني كما هو معلوم طاهر، المني طاهر يعني هو مستثنى كما عرفنا، ولكن من ناحية ال كون الحدث يعني وجد فيما يخرج، نعم يعني كل ما يخرج من السبيلين فهو يحصل به الحدث، وهذا يكون حدثا أكبر، يعني هذا الخروج هذا الطاهر يعني يحصل به الحدث الأكبر، وخروج غيره يكون به الحدث الأصغر، إلا الحيض فإنه يعني حدث أكبر، يعني لابد فيه من الاغتسال عند الانتهاء كما يكون بالنسبة لرفع الجنابة في الحدث. يقول إذا دخل الرجل في صلاة الجماعة وكان الذي بجانبه له رائحة كريهة جدا فشوش عليه في صلاته تشويشا شديدا، فهل له الخروج من الصلاة؟ إذا كان ما يستطيع يعني يواصل له الخروج، يعني يمكن يخرج، يعني يقطع الصلاة، أو إذا أمكنه أن يتحول، يعني من مكان إلى مكان بحيث يعني يكون وراء يعني صف آخر يمكن أن يتحول إليه، هذا إذا كان لا يستطيع المواصلة يعني يشوش عليه الرائحة الكريهة، وأما إذا كان يمكن أن يتحمل وأنه يعني لا يشوش عليه فليستمر. يقول يا شيخ ألا نقول إن قول محمد بن يوسف عن أبي الخطاب عن ابن عروة عن أبي عروة عن أبي الخطاب تدليس شيوخ، لأن معمر معروف باسمه دون كنيته وكذا قتادة، وهؤلاء أيضا مشهورين يعني يعني مشهورين وبكناهم لا سيما أبو الخطاب قتادة أبو الخطاب. وذكر الراوي يعني بغير ما اشتهر به يكون من تدليس الشيوخ من تدليس الشيوخ، لكن كما هو معلوم ذكر الشخص بكنيته وفي موضع وذكره باسمه في عدن الرابع يعني هذا معروف مشهور ولا بأس به، ولا يقال انه من التدليس كون يذكر بكنيته مرة ولقبه أخرى، لأن هذا جاء إسناد آخر يعني مقابل الإسناد الأول، لأن الإسناد الأول بالأسنى وهذا بالكنى. يقول ما حكم المرأة إذا خرج الولد بلا دم، هل يجب عليها غسل أم لا؟ إذا خرج الولد بلا دم، إذا خرج أولا غالبا أنه يخرج الدم، لكن لو خرج بدون دم فإنه فإنها تعتبر يعني يعني بذلك طاهرة أو تعتبر بذلك طاهرة، ولكنها تغتسل بسبب الولادة، لكن غالبا كونه يعني يصير أنه ما في دم أقول هذا بعيد جدا أن يكون الولد يخرج بدون دم، ولكنها قد ينقطع بعد مدة وجيزة. نعم. يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث أنس في إتيان في الإتيان أكثر من واحدة من الزوجات وبين حديث عروة عن عائشة قالت يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكره عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا ويدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أن كل واحدة يأكل لها قسمها فيأكلها نصيبها، ولكنه في بعض الأحيان يعني حصل من ذلك، وقيل أن هذا كان يعني مثلا في أول قدوم في أول قدومه، وكان أيضا هذا بالتراضي فيما بينهن يعني على ذلك. نعم. إذا أسقطت المرأة حملها قبل اكتماله فهل تكون نفساء؟ إذا كان قد خلق يعني في خلق إنسان وأنه مخلق فإنه يكون نفساء، وأما إذا كان قبل ذلك فإنها لا تعتبر نفساء، بل عليها أن تصوم وتصلي. ما هي كفارة من أتى امرأته في دبرها؟ ما نعلم كفاره لأنه يستغفر الله ويتوب. هذه عدة أسئلة لعلها من النساء. سؤال أول حكم إزالة شعر اليدين والرجلين. ما أعلم فيها لباسا، لكن إزالة الشعر المقصود من إزالته هو تحصيل يعني النعومة وتحصيل الليونة وعدم الخشونة، لكن الواقع يكون بالعكس، لأن الشعر إذا أزيل يخرج بقوة ويخرج يعني شدة، ويكون يعني له يعني كأنه يصير يعني مثل رؤوس الإبر، يعني يصير له يعني غير الوضع الذي كان عليه أولا، فتكون تتخلص من شيء ناعم ويجيها شيء خشن. وما حكم تشقير الحواجب؟ الحواجب لا يجوز التعرض لها لا بتشقير ولا غيره. هذا التشقير الذي يقولون أنه كاتب صبغ يعني يوضع يعني على يعني أطراف الحواجب بحيث يكون كالنمص ويكون مشابها للنمص، لأن لون الدهان هذا مثل لون البشرة. نعم. وما هي حدود عورة النساء بين النساء؟ النساء عليهن يحتشمن يعني عند النساء، ولا يعني يحصل منهن ترك الحشمة فيما بينهن، لأن حصول خراج يعني شيء من المفاتن أمام النساء هذا غير سائغ، فالمرأة عليها أن تحتشم أمام النساء ولا تخرج إلا يعني ما جرى في العادة بإخراجه. كالوجه والرأس واليدين، وأما كنا تخرج يعني مفاتنها وتخرج يعني شيء من جسدها يعني مثل العضدين ومثل يعني شيء من الظهر وما إلى ذلك مثل ما تفعل بعض النساء من الألبسة التي فيها شيء من التبرج وفيها شيء من قلة الحياء، فإن هذا لا يليق بالنساء. إذا كان على رأس المرأة الحنة وتريد الوضوء للصلاة، الحنة إذا كان على رأس المرأة وكان طبقة مغطية الشعر فإنه لا يمسح عليه، لأنه لا بد من وصول الماء إلى البشرة سواء كان على الرأس أو على غيره. تقول المرأة: ما حكم مثبت الشعر؟ هل يعتبر عازلا للوضوء؟ ما أدري ما إيش المقصود بمثبت الشعر، ما أدري إيش المقصود بمثبت الشعر. المرأة المتوفى زوجها إذا اضطرت للخروج من بيتها هل لها وقت معين؟ نعم، يكون يعني بالنهار. يقول السائل: هناك شخص صدمته سيارة تابعة لشركة النقل فتوفي، فقام أهله برفع قضية تعويض عن هذا الشخص، فما حكم ذلك؟ وكذلك قاموا برفع قضية ضد شركة التأمين، فما حكم تلك النقود التي يتحصلون عليها من كلتا الشركتين؟ وإذا تم الحصول على تلك التعويضات فماذا يفعل بها إذا لم تكن جائزة؟ التأمين يعني هذا غير سائغ، وذلك لما فيه من الغرر، وذلك أن الإنسان قد يدفع شيئا يسيرا جدا ويأخذ أشياء طائلة كثيرة جدا، وقد يدفع أشياء كثيرة جدا ولا يأخذ شيئا أصلا ولا يأخذ شيئا أصلا. نعم، لو كان هذا الذي يدفع حصل من الجميع بالتراضي وأنه من قبيل التعاون لا بأس بذلك، وأما أن يلزم الناس فهذا ليس من قبيل التأمين التعاوني، لأن التأمين التعاوني هو الذي يكون كل واحد يعني خرج من الشيء لإرادة التعاون مع غيره سواء استفيد هو أو يستفيد غيره. أما بهذه الطريقة فهو من جنس البيع والشراء الذي يكون فيه خسارة وفيه ربح، وهذا لا شك أنه من قبيل الغرر، وقد يحصل الإنسان أشياء شيئا كثيرا وهو لم يدفع إلا يسيرا، وقد يكون العكس يعني يدفع أشياء كثيرة ولا يحصل شيئا ولا يحتاج إلى شيء. ولكن الإنسان إذا ابتلي أو ألزم بأنه يدفع يعني التأمين فإنه يدفع، ولكنه عندما يحتاج أن يأخذ لا يأخذ إلا بمقدار ما دفع. تقول: امرأة التزمت بالحجاب الشرعي وأبوها معارض لهذا، فهل تجب طاعته في هذا؟ لا، ما يجوز طاعته، بل طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق. وأيضا زوجها مسافر الآن، فإن عاد زوجها فإنه سوف يعارض أيضا ويقوم باستخدام آلات اللهو في بيته، فماذا تعمل مع زوجها في هذا الأمر مع أنها لا تميل له؟ الأشياء المحرمة التي يأتي بها زوجها عليها أن تنصحه فيها وتتعاون معه على البر والتقوى، ولا تتعاون معه على الإثم والعدوان، عليها أن تنصحه وتخوفه بالله وتحذره من مغبة معصية الله عز وجل ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، عليها النصح هل يجوز صيام يوم الغد إذا كان الإنسان بقي عليه يوم صيام قضاء؟ نعم يجوز، إذا كان الإنسان يعني عليه صيام قضاء فإنه يجوز أن يقضي. يقول: أم أوصت ابنتها بالحج عنها بعد وفاتها، توفيت الأم والبنت تريد أن تنيب أحدا غيرها ليحج عن أمها لأن الأمر يصعب عليها، هل يصح ذلك؟ يصح، يصح ذلك. طالب أتى من بلاد كفر ليتعلم العلم الشرعي في الجامعة وهو متزوج، وزوجته تطالبه إما بالرجوع وإما بالطلاق، مع كونه محتاج إلى التعلم وقد وفر لزوجته المؤونة والنفقة وهي في أسرة مسلمة، هل من نصيحة له في ذلك؟ الذي ينبغي أن يعني يتكلم معها بلطف وبرفق ولين، ويبين لها يعني فوائد ما هو فيه من الاشتغال بالعلم وتحصيل العلم النافع الذي يعود عليه ويعود عليهما جميعا بالخير، وكذلك أيضا إذا تمكن أن يذهب إليها كلما سنحت الفرصة له، يعني إذا كان هناك عطل يعني طويلة وقصيرة وتمكن من الذهاب إنه يذهب إليها، ومع ذلك كما أشرت يحرص على يعني التفاهم معها ولين الجانب وإقناعها بحسن ما هو فيه وأهمية ما هو فيه وأن ذلك يعود عليهم جميعا بالخير والبركة. هل يدخل في الغيبة ذكر مساوئ أهل بلد معين؟ نعم، إذا كان يسوءهم، إذا كان يسوءهم يعني ذلك لا شك أن هذا غيبة يعني لهم جميعا، لأنهم يتألمون، كلهم يتألمون من هذا الكلام. قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع بالرجوع إلى أهله، هل يدخل في ذلك السفر لأداء العمرة؟ كما هو معلوم التعب يعني يكون في العمرة وفي الحج وفي غير ذلك، يعني قضية السفر يعني يكون في تعب وفي مشقة يعني في جمع الأسفار، يعني ليس سفرا دون سفر هو الذي يوصف بهذا الوصف، بل كل أسفار توصف بهذا أن فيها مشقة. وإذا كان الإنسان يعني ذهب يعني لقضاء حاجة وتجارة وغير ذلك لأنه يرجع متى قضى حاجته، وإذا كان ذهب لطاعة وأراد أن يجلس أياما يعني في مكة فإن ذلك من المناسب، لأن هذا البقاء إنما هو في خير، ولم وقد يكون الإنسان ذهب ليجلس أيام، فالأمر في ذلك واسع. أما الإنسان الذي ذهب لتجارة أو لقضاء حاجة فعندما تقضي حاجة يبادر إلى الرجوع. ما حكم من أتى أهله بعد طهرها ولكن لم تغتسل فقط نظفت موضع الحيض؟ والله لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن الله تعالى يقول: حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، حتى يطهرن من الحيض فيتطهرن بالاغتسال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما فيكم.